بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ووقفنا في هذه الآية عند قول الحق سبحانه: وما ملكت أيمانكم. وقلنا إن ملك اليمين، وهو الذي يعرف بالرق في الإسلام أو العبودية في الإسلام زي ما بيقولوا، أو التعبير الإسلامي الفتائية في الإسلام: فتايا وفتاتي، ما تقولش عبدي، قل إيه؟ فتايا وفتاتي. حتى التسمية الشرع حبي إيه؟ يهذبه، علشان ما تنصرفش العبودية إلا لمين؟ إلا لله. الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام، والرق كما قلنا موجود، وله ينابيع متعددة فوق العشرين، وليس له إلا مصرف وهو إرادة السيد. فجاء الإسلام ليصفي الرق. أول تصفية لشيء أن نسد منابعه، وبدل ما بيكونش فيها إلا بلوعة واحدة وهي رغبة السيد، نعمل فيه إيه؟ بلوعات متعددة. يبقى حددنا المنابع في نبع واحد، وعددنا المصارف. قلنا ذنب بينك وبين الله، يقول لك لازم تعتق ايه؟ اذنبت ظهر، اعتق رقبة، ايه؟ لا، كل المسائل دي اعتق رقبة، اعتق رقبة. يبقى دي عملية مين؟ اللي بده يصف ايه؟ يصف الرق. فاذا لم توجد عند اي مالك اسباب لتصفية الرق وظل فتاه تحت يمينه، قال له خلاص، مدام انت لم تؤثر ان تعتق واستبقيته، فخذ الايه؟ تعامل بتاعه. قال اطعمه ايه؟ مما تطعم، والبسه مما، ولا تكلفه ما لا يطيق، فان كلفته فايدك بايه؟ هات لي واحد بقى بيلبس من هدوم السيد وبياكل زي السيد، ولما يشتغل شغله ولا وفوق طاقته ايد السيد بايده، يبقى دي معامله ايه شكلها؟ معامله طيبه. فقال الله: وما ملكت ايه؟ ايمانكم. وبعد ذلك يجيء الحق سبحانه وتعالى لنا في ذيل الايه وفي ختامها بما يدك كبرياء ذي الاحسان. ما هو بيقول له اعمل كده واعمل كده واعمل كده، معناه انه عنده ولا مش عنده؟ إياك أن تكون النعمة أو البذل اللي هتبذله ده يديك في نفسك غرور الاستعلاء، لأن غرور الاستعلاء ده يكون استعلاء كاذب إذا استعليت على غيرك بأعراض في الحياة. ومعنى أعراض يعني تأتي وإيه؟ اللي بده يستعلي ويستكبر، يستعلي ويستكبر بحاجة ذاتية فيه. ولذلك لا يوجد كبرياء إلا لله. إنما الأغيار دي إن كان قوي يضعف الصوت، إن كان غني يبتئر، إن كان عالم يصبح بقى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله، إيه الحكاية دي؟ يبقى اللي عايز يستعلي ويتكبر على غيره يتكبر بحاجة ذاتية فيه، ومعنى ذاتية فيه إنها ما تفلبش منه. لما يجي الخلق كلهم يجدوا إنهم فيه أغيار، حتى الوجود، الوجود الإنساني الذي تطرأ عليه الأغيار برضه حيروح. يبقى تخلي الكبرياء لمين؟ خلي الكبرياء لصاحبه. وإياك إنك أنت لما قلنا لك اعمل كده واحسن وذي القربى واليتامى والمساكين، إياك أن تحبط هذه الأعمال بأن تستعلي بها، لأنها موهوبة لك من الله. وما دام موهوبة لك من الله يبقى استحي. ليه؟ لأن الذي يتكبر

يصعد أريحيته في أن الأنصاري يأتي بالمهاجر ويقول له انظر إلى إحدى زوجتي أو إحدى زوجاتي فانظر ما يروقك منها فأطلقها وتتزوجها. إيه الأريحية السامية دي في الحتة اللي فيها إيه؟ فيها منتهى الغيرة. يعني أنت إذا كنت ذا نعمة تحب أن تعدي أثر نعمتك على غيرك. يعني عندك عربية كويسة، عندك مطية كويسة، عندك أنية كويسة، تحب انك تعمل ايه؟ لكن المرأة لا. فجت في المنطقة دي وأريحية الأنصار عملت ايه؟ قال لك دول جايين مهاجرين وسايبين أهلهم. المهم ده ارتقاء إيماني في ذات الأنصار، لأن لما يكون عدد من المهاجرين جاي وفيهم شباب وفيهم فتوة وأهلهم ممنوعين عنهم ولا معهمش نساء، بالله المسألة دي مثلا يقول لك الأنصاري وليه أنا ما ادلوشي لينفث عن عواطفه، أقل ما فيها أن أمنع نظره أن يتحول حراما كده ولا لا؟ فهم يقولوا إيه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله عشان ينفضوا. هم فاهمين إن اللي عند رسول الله مؤمنين بلؤمة، وإن ما أنفقتش عليهم برضه حيظلوا إيه؟ مؤمنين. ليه؟ لأنهم تركوا أموالهم وتركوا بلادهم، فاللي ترك أمواله دي علشان الهجرة في سبيل الله يقوم يجي لما ما يلاقيش حاجة يا مو سيد. سيدنا مصعب بن الزبير مدلل في قريش وأمه عمالة تغدق عليه النعمة وصاحب العطور وصاحب الطيب ومش عارف إيه، ومع ذلك يذهبوا إلى المدينة يلبس جلد. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يبص انظروا كيف صنع الإيمان بصاحبكم. إيمان. تبقى أنتوا لما تقولوا يا يهود لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هم الكلمة دي بلؤمة، ده اللي بيدي باللؤمة دي اللي بيحمل على مبدأ باطل، إنما اللي بيحمل على مبدأ حق حلاوته في النفس ده أجره مؤخر، هو فاهم إن أجره مؤخر. ولذلك احنا قلنا لكم يجب أن تذكروا جيدا أن من حلاوة اليقين وحلاوة الإيمان انه بيضحي هو نفسه بكل حاجة، هو اللي بيضحي، انما اصحاب المبادئ الباطلة لا يدخلون غيرهم فيها الا ان دفعوا الثمن مقدم يشتروهم يعني. فاذا رأيت مبدأ من المبادئ يشترى اعرف انه مبدأ باطل، لانه لو مبدأ حق كان من اللي يدفع؟ اللي داخل فيه هو اللي يدفع. ولذلك قلنا انك من عجائب مبادئ الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخذ العهد لنفسه في بيعة العقبة قال له الانصار فان نحن وفينا بهذا فماذا يكون لنا؟ طب انت خدت اللي لك، احنا يبقى لنا ايه؟ انظروا الى سمو الايمان ويقين المصطفى بان الايمان نفسه جائزة نفسه، الإيمان نفسه هو جائزة. فهل بشرهم بأنكم ستملكون الأرض؟ هل بشرهم بأن المستضعفين دول هم اللي هيبقوا إيه؟ يمكنوا فيه؟ بشرهم بشيء؟ لا. قال لهم إيه؟ قالوا له فإن نحن وفينا، قال إيه؟ لكم الجنة. الله، لأنه افرض أنه قال لهم لكم صحيح الدنيا دانت لهم، إنما افرض أن منهم من مات قبل أن تدين الدنيا، يبقى ماذا يكون النبي قد صدق فيه؟ يبقى يقول لهم على الشيء المضمون، الشيء اللي بمجرد ما يموت حي ايه؟ حي. قال لكم الجنة، ما اغرهمش ابدا بانهم حيبقوا اصحاب سلطان، انما في حتة تانية قال لهم انت ستجلسون على البسط والدنيا ستدين ليكم ومش عارف ايه، وقف الله المستضعفين انهم يبقوا، انما في اول البيعة قال ايه؟ قال لكم الجنة بقى. يعني إياكم أن يطمع أحد منكم في شيء من هذا. ولذلك الأنصار محبوبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجي في غزوة حنين وقعد يدي للمهاجرين، فالأنصار خدوا في نفسهم شوية، أم راح إيه عمل لهم لفتة إيمانية. اللفتة الإيمانية قال لهم أن يفرح الناس بالبعير والشاة يأخذونه، وحسبكم أنتم أن تفرحوا برسول الله يرجع معكم. ايه سمو الايمان ده؟ سمو ايمان كبير.

يعني عايز مراءة الناس. الله. ولذلك يقول لك ايه؟ اختر من يثمن عطائك. اختر ايه؟ من يثمن عطائك. لما تديه لانسان يتمنه بامكانياته وبقدرته كلمة يقولها يعني ثناء ولا اي حاجة. لكن ربنا بقى يتمنه الذات يبقى غالي. يبقى العاقل يعمل ايه في النعمة؟ يشوف هيديها لمين. ولذلك شوف سيدنا عثمان عمل ايه لما عرفوا ان في تجارات جايال ومش عارف ايه، التجار بقى جمله عشان ايه يشتروا منه الاشياء وبعدين يبتدوا يبيعوها. فهو قال لهم لا، ده جاني اكتر جاني اكتر جاني اكتر جاني اكتر. وبعدين الاخر قال لهم انا بعتها لله. يبقى تاجر ولا مش تاجر؟ يبقى تاجر، لانه غلاها ولا ما غلاهاش؟ غلاها قوي. يبقى اذا فالذي يعطي لرئاء الناس يقول له ده انت خايب قوي، لانك ما ثمنت نعمتك، رمتها تافهة الثمن. رئاء الناس اللي هيعملوا لك ايه الناس؟ ده هم يمكن يحسدوك على نعمتك ونحبوا ونهبوها منك، تبقى ترائيهم على ايه؟ تبقى دي خيابة في الصدقة ولا مش خيابة؟ ولذلك المؤمنين كويس لما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. الله الله الله، ايه هو اللي اشترى ده؟ لازم ثمن كبير قوي. قال لك ايه وكبير؟ لانه اداه النعيم ما تجيش فيه اغيار، بان لهم الايه؟ الجنة. الله، لا تفوتهم ولا هم ايه؟ ولا يفوتوها. يبقى اللي بيرائي الناس ده خايب ولا لا؟ يبقى خايب، حتى ما يعرفش اصول التجاره، ما عرفش يتاجر مع مين. ولذلك ربنا شبهه في ايات اخرى، قال لك اللي بيعمل الحكايه دي كمثل صفوان عليه تراب فاصابه ايه؟ وابل فتركه ايه؟ انتوا عارفين الصفوان يعني مروه كده، زلطه كبيره وعليها شويه ايه؟ تراب. حتى المروه ناعمه، يعني مش حتى في مخرقة شوية ولا مخربشة، من الممكن شوية تراب يجوا في الخربشة ولا في الركن كده ولا في زاوية، عشان لما المطر ينزل تقوم تبقى مدارية. ما تبقى قال لك لا، ده نعمة قوي نعمة قوي، يعني شوية ما شوية ما بسيط، ولو رشاش تضيع المسألة ولا ما تضيعهاش؟ تضيع. ما هو ما ينفكش رئاء الناس إلا الإيمان مش عنده متضح. لأن لو كنت تعلم انك تريد ان تبيع سلعه وفيه تاجر يديك فيها اغلى وتخيب وتديها للاقل، يبقى خايب ولا مش خايب؟ قال لك ما دام انت عايز رأي الناس يبقى ما عندكش ايمان بمين؟ باللي بيشتري اغلى. يبقى في عالم الاقتصاد او في عالم التجاره تبقى راجل خايب ولا مش خايب؟ تبقى راجل خايب. ولذلك قلنا ليحذر كل واحد حين يعطي، مش أن يعلم أنه أعطى، لا، أن يحب أن يعلم أنه أعطى. إنما كن يعلم أنه أعطى يمكن لها ميزة، إنما أنت لا تحب أن يعلم أنك إيه. مش أنت تعمل الدعاية أنك أنت وتفضح المسألة كده. ولذلك النبي قال رجل تصدق فأخفى، مش كده؟ حتى لا تعلم شماله ما صنع إيه. ليه؟ أم قال لك لأن مهما كان اليد العليا خير من اليد السفلى، فاستر على الناس سفليتهم دي، استرها عليه، ما تخليهاش يعني واضحه كده ولا مكتوب ولا لا. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد ان يضيق على مجال الاعطاء، فقال ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خلاص، يبقى الثانيه شويه. أم قال لك يمكن عايزها تبقى اسوه، عايزها تبقى ايه؟ تبقى اسوه. لكن المهم أن لا تحب أنت، لأنه هو لما يقول لا اوعى تنفق إلا إذا كان ما فيش فيك رياء، يحرم الناس المحتاجين من عطاء معطي. يقول لك لا، يدفع وخده منه وهو اللي خسران ما خاش ثواب. إنما المجتمع انتفع ولا لا؟ المجتمع انتفع. ولا يؤمنون بالله، لأنه هو المعطي وهو اللي يجب أنني أودع سلعتي في إيده. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنهم كانوا يؤمنون باليوم الآخر كانوا يشوفوا الايه؟ الجزاء الباقي. فأنت إذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمة وحاول أن تجعلها مثمرة. مثمرة يعني ايه؟ يعني تديك ايه؟ تديك ثمرة أكتر. طب اللي جه في ماله ولا تصدقش به وأنفقه حتى على نفسه، نهى المسألة بتاعت المال وعمر المال معه عند هذا الحد ولا لا؟ طب واللي ادعى عشان يبقى يجيله في الآخرة، يبقى طول عمر ماله ولا ما طولش؟ يبقى عدو ماله ولا لا؟ لأنه لم يستطع أنه يعمل إيه؟ أنه هو يثمره. ولذلك يقول لك أنت فعلت ليقال وقد قيل، لكن هل قال له ما تفعلش؟ لا، افعل عشان الناس هتنتفع غصب عن عينك، غصب عن ايه؟ البخيل مثلا مقعد يكنز يكنز حرم مين؟ وبعدين ما هو النزهي جاز، النزهي مال المحروم لمين؟ للنزهي. وما فيش حد يقدر يضحك على خالقه ابدا، يعني يقول له انا اديتك نعمه وانا يا رب مش مديها لحد، يقول له ما تديهاش، انما ستيسر السبيل لطائع لي. اوعى تفتكر انك انت انا ضحكت عليا ابدا، انت بخلت حرمت نفسك خلاص، ادي واحده، وبعدين ادخرت، طب هتدخره لمين؟ ما هي الناس جايين، وما دام الناس جايين يبقى انت اللي رزقك ضيق وهم اللي هياخدوه، اللي يبقى ايه رزقهم، هم اللي ايه، هم اللي واسع. وايضا حين تمنع، تمنع المال عن الغير، يسرت سبيلا لمن يبذل. ليه؟ افرض ان واحد كريم قوي والكرم بتاعه لا يدعه يعني يتوارى من السائل، والناس لها امل فيه، وكل واحد يجي يقول له دي كذا دي كذا، وبعدين دخله ما نهضش بتبعاته، يوم ان كان عنده فدانين يقول لك ما تبيع فدان ايه وتدفع بحث للناس اللي بيعوزهم وبتاعه حاجه، وبتبيع فدان. طب لما يحب يبيع فدان مين اللي هيشتريه منه؟ الكنزي اللي قاعد يدبقهم له كده، يبقى هياخد الفلوس كده، ويبقى يسر سبيلا لكريم ولا ما يسرش؟ يقول له اوعى تفتكر انك هتضحك على ربنا خالق الكون وخلقك ومديك النعمه، ابدا. زي ما قلنا لصاحب السيئه اياك ان تعتقد انك اختلست شهوه من الله، ابدا. انت اختلست شهوه هتيجي تلهبك اخيرا، تخليك تعمل حسنات قدها 20 مرة. عشان ايه؟ عشان ان الحسنات يذهبن السيئات، يبقى انت مش حاجتك على برضه هنخليها وراك، فتعمل خير كتير خير كتير خير كتير. كذلك البخيل نقول له ستيسر سبيلا لمين؟ لكريم بزال. طيب، والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الحق سبحانه وتعالى بين في اخر الايه السبب الذي حمله عن على ذلك. الأسباب متعددة يجمعها كلمة شيطان، كل من يمنعك من سبيل الهدى يبقى ذا شيطان، ابتداء من شهوات نفسك، غفلة عقلك عن المنهج، قرين سوء يزين لك الفحشاء ويزين لك الإثم، شيطان يجي يوسوس عليك، كل دي انت ما ايه؟ شيطان. الشيطان يبعدك عن المنهج، يبقى شياطين الايه؟ الجن، شياطين الايه؟ الانس. النفس حين تحدث الانسان بانه ما يلتزمش بالمنهج، لان التزامه بالمنهج سيفوت عليه ايه؟ فرصة شهوة. نقول له شهوة عاجلة اضاعت منك ايه؟ شهوات لا حدود لها، شهوات عاجلة. يبقى اذا اللي خلاهم يعملوا كده ويبخلوا يأمروا الناس بالبكرة ويكتمون ما أتاهم، وقال مين هو؟ الشيطان. الشيطان ده قال لك ها؟ قال لك ساعة ما يبقى له بقى قرين، قرين يعني ايه؟ مقترن به. ولذلك يسموا القرن العدو اللي انت بتنزله، ويسموا قرن، كلمة قرن قرن زمن يعني، لانه بيقرن الجلد بايه؟ ببعضه. يبقى الشيطان قرين يعني ايه؟ يعني ملازم مقترن به. ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا، بئس القرين هذا. ليه بئس القرين؟ لان القرين اللي ما ينفعنيش ويصدني عن مجال ضار يبقى بئس القرين ولا لا؟ ولذلك الناس قد يحبون بعضهم لانهم يجتمعون على معصيه، ولما يجوا في الاخره يعملوا ايه؟ الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ لأمن المتقين يقول له يا سلام عليا، ده أنت كنت بتعيني على الطاعة، كنت انغفلت بتواجهني، كنت يوم الحب يزداد ولا لا؟ يقول ده أنت عملت فيه جميل يا شيخ، يبقى قريب. إنما اللي رأى أغواه يؤذي العام، حتى أول من نلعن نحن الشيطان، والشيطان أول من يتبرأ من إيه؟ من يتبرأ منا. ولذلك لما تيجي بقى المجادلة تلتفت تلاقي الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم ايه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان لي عليكم من سلطان، انواع السلطان ايه؟ ما هو السلطان؟ القوة العالية اللي تجبر من دونها، مش كده؟ الانسان يجبر مادته وبنيته بسلطان القهر المادي، ويقهر في اعتقاداته بالدليل والحجة. بدليل الفرق ايه بين اكراه المادة واكراه في المعاني؟ ام قال لك ان الاكراه في المادة يتحكم في القالب، انما ما يتحكمش في القلب. انا قلت تقدر تبقى قوي امام واحد ضعيف وتمسك له كرباج وتقول له اسجد ديك اخضع، يعمل ولا ما يعملش؟ انت قهرت ايه فيه؟ انت قهرت القلب. انما قهرت القلب لما تقهرتش القلب. يبقى اذا جه سلطان ايه؟ مادي بيقهر الايه؟ القلب. لكن اذا قعد يقنعك ويجيب لك حجج ويجيب لك ويقنعك، ده بقى ايه؟ قهر ايه؟ قهر اقناعك، قهر القلب على انه يعطيك، قهر العقل على انه يقتنع. يبقى ده سلطان. يبقى اذا السلطان يجي من كم ناحيه؟ ناحيتين اثنين، سلطان يقهر القالب وسلطان يقهر فقه القلب. فسلطان القالب يجعلك تصنع قهرا عنك، وسلطان الحجه والبرهان يجعلك تفعل برضا منك. فالشيطان بيقول لهم يا اغبياء، يا من اتبعتموني، يا من جعلتموني قرينا لكم، ما تفرقنيش ابدا، انتم اغبياء لانني ليس لي عليكم سلطان، ما كان لي من القوه بحيث استطيع ان ارغمكم على انكم ترتكبوا معاصي، وما كان عندي منطق ولا حجه علشان اقنعكم عشان تفعلوا لنفسكم. انما انتم اللي كنت خايبين، زي ما قلنا زمان انتم كنت على تشويري، انا دعيتكم كده، لا عندي قوه اقهركم واقهر مادتكم، ولا عندي برهان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تبقى الخيابة من مين؟ الخيابة من كنت استجبتم لي. ولذلك شوف، ما أنا بمصرخكم، مصرخكم يعني إيه؟ وما أنتم بمصرخي. لما يجي واحد في أزمة وما يقدرش عليها وضل، يقوم إيه؟ يستنصر بالغير، يقوم يصرخ على الغير، يصرخ عليه يعني يناديه لإيه؟ لإنقاذه ولنجدته. فالذي يستجيب له ويأتي يقال أزال صراخه، يبقى أصرخه أي إيه؟ أصرخه يعني إيه؟ سارع إلى صرخته، دكها صرخ، فأصرخ يعني أجاب الإيه؟ ما إن استنجدت منه مش حاجب، وإنت برضو مش حاجب، كل واحد عارف الحق وانتهى. ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخي، كل واحد متاخد من ايه؟ كل انسان الزمناه طائره في ايه؟ في عنقه. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كلمه ساء دي زي بئس، بئس ان يكون الشيطان قرينا لك، لان الشيطان اخذ على نفسه العهد امام الله ان يغوي من يطيعه ويغوي الناس اجمعين. والى لقاء اخر ان شاء الله.